فبكى المسجد حتى ضج بالبكاء وقالوا تبنا إلى الله سبحانه وتعالى. فنحن ما وقعت بنا المصائب التي وقعت في الأمة إلا بذنوبنا وإعراضنا عن الله. والعنصر الرابع بعد حفظ الوقت وبعد حفظ نفسك من المعاصي والحفظ حفظ الله بالطاعات هو أن تعرف موقفك من الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا اعلم يا أخي أن الله لم يخلق أشرف ولا أكرم ولا أرحم ولا أجل من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك أغلق الله أبواب الجنة أن تدخل إلا من بابه، فمن أتى من غير باب الرسول صلى الله عليه وسلم أحرمه الله من دخول الجنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وموقفك من الرسول صلى الله عليه وسلم يدور على ثلاث قضايا. القضية الأولى أن تعيش معه في السيرة، فأن تعرف سيرته أو حياته جليلة وحقيرة كبيرة وصغيرة. وما أعلم أحسن كتابا من زاد المعاد لابن القيم يقول أبو الحسن الندوي: ما دبت يد مسلم أفضل من زاد المعاد. فأوصي نفسي وإياكم باقتناء هذه الكتب، خاصة وأن هذا يوم معرض أو أيام من الأيام المعرض معرض الكتاب، فتأخذون هذا الكتاب أو كتاب آخر في السيرة كسيرة ابن هشام، وأجلها زاد المعاد بن القيم، تستحضرونه معكم وتقرؤونه وتتدبرون ما فيه، علكم أن تعرفوا محمد صلى الله عليه وسلم وحياته، وعلكم أن تعرفوا هذا الإنسان العظيم الذي زكاه الله من فوق سبع سموات فقال فيه: إنك لعلى خلق عظيم. وقراءة السيرة ليس للتسلية ولا للثمر، لكن لنقتدي به صلى الله عليه وسلم، فإنه ورد في حديث: والله لا ما يسمع بالرسول صلى الله عليه وسلم سامع يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسي ثم لم يسلم إلا أدخله الله النار. فوالله لا يسمع بالرسول صلى الله عليه وسلم سامع ثم لا يقتدي به ولا يسلك مسلكه إلا دخل النار. يا مدعي حب طه لا تخالفه، الخلف يحرم في دنيا المحبين، أراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تدويلا وتهوينا، خذها جميعا تجد خيرا تفوز به أو فاطرحها لتدرك الشياطين. تأكل كل صغيرة وجليلة وكبيرة أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم فتحكمه بنفسك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كان محمد صلى الله عليه وسلم يصلي كذا تصلي مثل ما صلى، يقول: صلوا كذا رأيتموني يصلي. كيف ندعي أننا طلبة علم ولا نعرف كيف كان يصلي صلى الله عليه وسلم؟ صحيح أننا أجدنا علم الدنيا وعرفنا وأتقنا علم الجغرافيا والتاريخ والتربية، لكن علم السيرة وعلم الأثر وعلم الحديث ما أجدناه ولا أجدناه كما ينبغي. يقول صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني يصلي، فتعرف كيف كان يصلي وكيف كان يخرج وكيف كان يأكل. وأوصي نفسي وأوصي الأساتذة والمربين والموجهين أن يتقوا الله في شباب المسلمين، ويتقوا الله في هذه الفلذات التي عرضت أمامهم على تراصي الدراسة، أن يمنحوها علما وأن يحضروا علما نافعا وأن يخلصوا لله عز وجل. لا يكون هم الأستاذ أن ينهي 45 دقيقة هذه ثم يخرج من الفصل ويعتبرها وظيفة، لا والله، والله لا يسألنه الله يوم القيامة عن هؤلاء، ليسألنه الله ماذا فعل فيه، ليسألنه الله في هذا المرتب وهذا المعاش الذي قبضه وهذه الأسباب وهذه الوجوه وهذه القلوب ماذا فعل فيهم. من أوصي نفسي وهؤلاء الشباب أن يتقوا الله في أيامهم وفي جلوسهم على مقاعد الدراسة، أن يستفيدوا علما من أساتذتهم ويحتريهم ويوقروهم، لأنهم يهدونهم إلى الصراط المستقيم إن شاء الله. فيا أيها الإخوة، موقفنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا أن نعيش سيرته، والأمر الثاني أن نتأدب بأدبه، والأمر الثالث أن نكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. واعلموا أنكم لن تجدين في العالم أزكى منه قلبا ولا أطهر ولا أوضح منهجا ولا أحسن سيرة صلى الله عليه وسلم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض. يا أيها الأخوة الكرام، هي 4 نقاط أحببنا لتدارس مع هذه الوجوه الخجرة النيرة فيها.